إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد بريد الإسلام. الإسلام، بريد بريد الإسلام الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع الحاج أحمد من إقصاء محافظة الفيوم، يقول في رسالته: كنا في صلاة الجماعة، وبعد السجدتين في الركعة الأولى سجد الإمام سجدة ثالثة، فنبهه بعض المصلين بقولهم سبحان الله وبحمده، فقام إلى الركعة الثانية، وفي ختام الصلاة سجد سجدتين للسهو، فسجدنا معه، فقال أحد المصلين: كان لا يلزم سجود السهو هنا، لأن الإمام سجد وحده ولم نسجد معه، فهل هذا صحيح؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد، فإنما فعله الإمام صحيح السجود السهو، إنما شرع لجبر الخلل الذي يقع في الصلاة سواء بالزيادة أو النقص، ثم يتمه الإمام أو المصلي. وأيضا في الشك، إذا شك المصلي يأخذ بما تيقن ثم يسجد للسهو. جاء في الكافر بن قدامة النوع الثاني من أنواع سجود السهو زيادة الأفعال، وهي ثلاثة أنواع: أحدها زيادة من جنس الصلاة كركعة أو ركوع أو سجود، فمتى كان عامدا أبطل، أي أبطل الصلاة إذا كان عامدا، وإن كان سهوا سجد له، لما روى ابن مسعود قال رضي الله عنه قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم خمسا، فلما انفتل من الصلاة توشوش القوم بينهم فقال: ما شأنكم؟ قالوا: يا رسول الله، هل زيد في الصلاة شيء؟ قال: لا. قالوا: إنك صليت خمسا، فانفتل فسجد سجدتين ثم سلم، ثم قال: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. وفي لفظ: فإذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين. فضيلة الدكتور سيف، في واقعة السؤال هذه، نعم، هل كلام أحد المصلين كما جاء في الرسالة صحيح؟ ليس له يعني شيء من الصحة، وسجود السهو جبرا للخلل وترغيما للشيطان، فسجود السهو يجبر الخلل سواء بالزيادة أو بالنقص، طالما تيقن المصلي أن ما فعله صوب بهذا السجود فهذا شيء طيب يجبر الخلل في الصلاة. ورسولنا صلى الله عليه وسلم إنما جاء بمثل هذه السجدات لكي يعلمنا كيف نجبر الخلل سواء بالزيادة أو بالنقص. يعني ما فعله الإمام هو الصحيح. نعم، لأن السجدة الثالثة زيادة لا تصح في الصلاة. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع سامي مصطفى من محافظة الإسكندرية، يقول في رسالته: ما حكم من يدخل على مواقع التواصل الاجتماعي وينتحل شخصية وهمية أو مشهورة؟ نرجو التوضيح. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نظراً لانتشار الشبكة العنكبوتية ويسر المحادثات والتواصل مع أشخاص كثيرين، ربما لم يعرف بعضهم بعضاً، وربما لم يلتقوا من قبل، لا سيما أن هذه المنصات متاحة أمام الجميع بلا قيود أو شروط وبدون ضوابط تحكمها وتحكم مستخدميها، ولذلك يجب على المسلم التقي أن يضع لنفسه عدة ضوابط ومبادئ دينية أخلاقية في تعاملاته واستعمالاته لمواقع التواصل الاجتماعي، فيكون الصدق منه والصراحة والوضوح وأمانة الكلمة كأساس مهم لتعاملاته مع الناس عبر هذه المواقع. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ويعلمنا الرسول صلوات ربي وسلامه عليه أن نكون صادقين محبين للصدق. فالمسلم في كل أحواله وبخاصة في التعامل مع غيره عبر هذه المواقع يكون صادقا في كلامه ونيته ونصيحته ومشاعره وفي خوفه من الله ورجائه لله تعالى، فمن اتصف بذلك كان صديقا، ومن كان متصفا ببعضها كان صادقا. أما قيام البعض بانتحال أسماء وشخصيات المشاهير أو أسماء وشخصيات وهمية لا وجود لها في الواقع حتى وصل الأمر إلى أن يتحدث فتى مع الآخرين على أنه فتى، وربما يدخل في محادثات ضمن مجموعات نسائية خاصة مغلقة على أنه امرأة، أو نجد فتاة تتحدث مع الآخرين على أنها رجل وليس على أنها فتاة. فهذا كله من الكذب والغش والخداع والمكر في التعاملات والمعاملات مع الآخرين والإخبار الكاذب. وينهانا ديننا الحنيف عن هذه الصفات المذمومة الذي إذا ظل المسلم عليها وتكرر ذلك منه يكتب عند الله كذابا ويحكم له بذلك. وقد نهانا الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه عن الكذب حتى لو بالمزاح والإضحاك والترفيه. جاء في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب، ويل له ويل له. فالمسلم الحق صادق ولا يتجاوز بالحديث والكلام إلى الكذب وخداع الآخرين رغبة في إضحاكهم وضياع الوقت معهم، أو رغبة في القرب النفسي منهم أو التسالي معهم وبهم وبمشاعرهم، فله الهلاك. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمازح أصحابه ولا يقول إلا صدقا. وجاء في صحيح ابن حبان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غشنا فليس منا، والمكر والخداع في النار. أي أن المكر والخداع يؤديان بصاحبهما إلى النار، لأنه لا يكون تقيا لله ولا خائفا منه سبحانه. وليتذكر كل مسلم في أي تعامل منه مع الناس قول الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فالمسلم إذا جعل الله رقيبا وحسيبا عليه وعلم أن هناك حسابا عادلا يوم القيامة، فإن نفسه تمتنع عن غش الناس وخداعهم واللعب بمشاعرهم. ومن تورط في مثل هذه الأفعال غير المقبولة فباب التوبة مفتوح، ورب العزة سبحانه يفرح بتوبة عباده إليه. وأول خطوات التوبة هي الكف والامتناع عن المعصية والندم عليها والعزيمة على عدم الرجوع إليها. هذا والله أعلى وأعلم. فضيلة الدكتور سيف رجب قزامل، التقدم التكنولوجي نحن مطالبون بمواكبته، ولكن كما تفضل الدكتور محسن في الإجابة على هذه الرسالة التي بين أيدينا، استخدام التكنولوجيا استخدام سيء يسيء للبيوت ويسيء للأسر، ويعني يسيء إلى التربية ولا يربي إنما يهدم. كيف نستخدم التكنولوجيا استخداما يرضي الله سبحانه وتعالى؟ لا شك أنها نعمة طيبة، هذا التقدم التقني الهائل ينبغي أن نوجه الخير، ينبغي أن نستغل هذا، لا ينبغي أن نضيع أوقاتنا في أفعال السوء. والعمر مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى، يسأل المرء عن عمره فيما أفناه، فهذا الجهد الذي يضيعه هباء ويعني نزغات الشياطين وإغوات الشياطين وفعل خارج عن القيم الإسلامية والقيم الأدبية والوطنية والمواطنة، فهذا كله في الحقيقة يعني بعيد عن المنهج الإسلامي الصحيح. يظن بعض الشباب فضيلة الدكتور أنه لا يسأل عن ذلك. ينبغي أن نربي أولادنا وأن نتابع أولادنا أيضا في هذه الاستخدامات، لا يعني مسؤولية أمام الأب وأمام الأم وأمام الإخوة وأمام ربنا جميعا التوعية، التوعية لدى الشباب في النوادي في الجامعات في المدارس في الأسرة الإخوة الكبار، وأن هذا الشاب مسؤول عما يفعل وسوف يحاسبه الله سبحانه وتعالى. نعم، يعني الهمة الوطنية، الهمة يعني الوطن يحتاج إلى مساعدة ومؤازرة من الجميع، فتضيع هذه الطاقات البشرية من الشباب والفتيات والصغار، هذا الجهد الذي يضيع هباء على الوطن وعلى الثروة البشرية، إنما هو تدمير للوطن حقيقة. يعني من خلال السهر على السهر وسائل التواصل الاجتماعي، الصحة والمال والوقت فيما لا يفيد وفيما لا ينفع، إنما يضر بالآخرين وبسمعة الآخرين. نحن بحاجة إلى تنمية بشرية قوية وسواعد قوية وفتية لا تنهض إلا بالثروة البشرية الصحيحة. هذا بالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.